إخوتي الكرام، نبتدأ في تكملة لما مضى من علم الطبقات والكلام على كتاب العلل لابن المديني. كنا انتهينا في الكلام على طبقات الرواة وأصح الأسانيد عن الرواة، والكلام على زيد بن ثابت، صحيح؟ أصحاب زيد بن ثابت. نعم، تفضل. تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله صلى الله عليه وصحبه ومن وسلم. والاه. قال المصنف رحمه الله: وأصحاب زيد بن ثابت رضي الله عنه الذين كانوا يأخذون عنه ويفتون بفتواه، منهم من لقيه ومنهم من لم يلقه 12 رجلا: سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وقبيصة بن ذؤيب وخارجة بن زيد وسليمان بن يسار وأبان بن عثمان عبيد الله بن عبد الله والقاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وأبو بكر بن عبد الرحمن وأبو سلمة بن عبد الرحمن وطلحة بن عبد الله بن عوف ونافع بن جبير بن مطعم. نعم، هنا عندنا تكلمنا عن جل أصحاب زيد بن ثابت في المحاضرة السابقة. اليوم إتمام الكلام على هذه الطبقة من طبقات أصحاب زيد بن ثابت، منهم سالم بن عبد الله. سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، وهذا من الأفزاز، وهذا في قول أنه من الفقهاء السبعة في قول من الأقوال، وكان تقيا نقيا كأبيه، وكان رجلا مغوارا متمسكا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. من درر ما جاء عنه، قبل أن نتكلم عن كلام العلماء فيه، من درر ما قال بأنهم جاء الناس يستفتون سالم بن عبد الله في الطيب قبل الإحرام، أن يستخدم المرء الطيب قبل أن يحرم، وأن يستخدم الطيب بعد الحل. فقال لهم يجوز. فقالوا له: أبوك ينهى عن ذلك. وعبد الله بن عمر رضي الله عنه رضاه، لأنه كان قد ورد عنه أنه قال: أن الطيان بالطين أو بالزفت والقار خير لي من أن أتطيب حالة كوني محرما، يعني لأنه سيستديم. يعني الكلام هنا جعل الحال كالمآل. فلما قال ذلك عبد الله بن عمر، قال سالم بن عبد الله، قال: أمرنا ربنا باتباع نبيه لا باتباع أبي. أمرنا ربنا باتباع نبيه لا باتباع أبي. وهذا معلنا بأنه لا يصح بحال من الأحوال أن تضع أحدا يعني سدا منيعا لك أمام ما صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم، ولا أن تصادم الرأي بالحديث بالرأي، ولا أن تقوض العموم الحديث مثلا وتخصصه بمسائل التعليل الواهية التي لم تسلم من المعارضة. سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب كان تقيا نقيا، روى عن رافع بن خديج وروى عن سعيد بن المسيب، وهذا من طبقته. سعيد بن المسيب من طبقته، وهذه من لطائف الإسناد أيضا. وروى عن سفينة، وأيضا روى عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رضاه. وذلك اختلف العلماء من أثبت الناس في عبد الله بن عمر بن الخطاب، سالم أم نافع. وروى عن أبي أيوب الأنصاري، وروى عن أبي هريرة، وعن عائشة، وعن غير هؤلاء من الصحابة الكرام. وروى عنه إبراهيم بن عقبة وحميد الطويل وسالم بن أبي الجعد وصالح بن كسان وعمر بن دينار، وأيضا روى عنه الزهري، وهو من أهم التلاميذ الذين يروون عن سالم بن عبد الله. عليكم السلام ورحمة الله. قال أحمد بن حنبل: أصح الأسانيد الزهري عن سالم عن أبي، الزهري عن سالم عن أبي. قال فيه أحمد أن هذه أصح الأسانيد، أبو الزهري وأمير المؤمنين في الحديث عن سالم بن عبد الله، وسالم كما قلنا من أصح الناس عن أبيه. جزيت الجنة فضيلة الشيخ داود. الزهري عن سالم عن أبيه عبد الله بن عمر ابن الخطاب. قال ابن معين: سالم والقاسم حديثهما قريب من السواء. طبعا إذا قال سالم والقاسم، لابد أن تعلم أن هذا أيضا من فن علم الجرح والتعديل. لما ترد علم من علماء الجرح والتعديل يقارن راوي بآخر، فأنت لابد أن تقول المسألة ليست على الإطلاق، المسألة هنا بالنسبة لهؤلاء الرواة، المسألة هنا بالنسبة للرواة. فانظر في الراوي الذي قارنه به، فإن كان في علو فالآخر في علو. فلذلك هو قال سالم والقاسم حديثهما قريب من السواء. والقاسم محمد أبي بكر كان رجلا تقيا نقيا عابدا فاطنا فقيها ثبتا ثقة، وكان فيه ما فيه من الورع. لذلك لما قال حديثهما قريب من السواء، دلالة واضحة جدا على علو كعب سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. قال البخاري: سالم لم يسمع من عائشة. سالم، وهذا نص في عدم سماع سالم بن عبد الله من عائشة رضي الله عنها وأرضاها. قال محمد بن سعد: كان ثقة كثير الحديث، وكان عالما في الرجال ورعا. وسالم ابن سالم بن عبد الله كان فقيها، يعني ما كان محدثا فقط، ولكن كان فقيها، وكان له من الآراء الفقهية، وكما قلنا في قول أنه كان من الفقهاء السبعة، أنه من الفقهاء السبعة. من هؤلاء أيضا أبو بكر بن عبد الرحمن. أبو بكر بن عبد الرحمن هو أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة، وهو أحد الفقهاء السبعة، أيضا أحد الفقهاء السبعة. روى عنه روى عن أبيه عبد الرحمن بن الحارث، وعمار بن ياسر، ومروان بن الحكم، وأبي مسعود الأنصاري، وروى عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وروى عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. روى عنه عامر بن شاحيل فقيه العراق، وأيضا سلمة بن أبي بكر، وعمر بن دينار، ومجاهد، وغير هؤلاء. قال محمد بن عمرو الواقدي: كان ثقة فقيها عالما سخيا جوادا كثير الحديث. فانظرونا الآن أتى أيضا بمسائل التوثيق في أنه كان جوادا كريما، يعني خلال الخير وصفات العلو وصفات المدح عندما تكون في الراوي تعلو من شأني في مسألة الجرح والتعديل. فهذه صفات كمال، وصفات النبل يعلو بها الراوي، صفات النبل يعلو بها الراوي. الغرض المقصود بأنه قال: كان فقيها عالما سخيا جوادا كريما. وهذه كما قلنا لها ملأ من الفوائد في مسألة التوثيق والتجريح. قال العجلي: مدني تابعي ثقة. قال عبد الرحمن بن يوسف بن خراش: هو أحد أئمة المسلمين. وذكر ابن حبان في الثقات، قال: هو أحد أئمة المسلمين. وذكر ابن حبان في الثقات، بل هو كما قلنا من التوثيق بمكان، لأنه لأن أبو بكر بن عبد الرحمن من الفقهاء السبعة. من أصحاب زيد بن ثابت أيضا رضي الله عنه وأرضاه أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهري المدني. وأبو سلمة بن عبد الرحمن كان وعاء للعلم، وكان فقيها، وكان ملازما لأبي هريرة، وكان ثقة ثبتا، لكن قال فيه الزهري: ضاع عنه علم كثير من ابن عباس لكثرة المراجعة والمجادلة. ولذلك طالب العلم لابد يعني يحترز من مسألة المراجعة، من مسألة المجادلة، لأن العالم لا يبذل ما عنده لمن يضيق صدره، ولابد من التلطف والأدب، ولابد من الصنعة وحسن الدخول ويسر الإلقاء ويسر استراق المعلومة من الشيخ حتى يبذلها لك راضيا، فتأخذها كاملة غير منقوصة. روى عن أسامة بن زيد، وعن زيد بن ثابت، وروى عن رافع بن خديج، وعن عبد الله بن عباس، وروى عن عبد الله بن عمر وعثمان وعائشة، وروى عنه بكير بن الأشج وسفيان وعامر الشعبي، وروى عنه خلق كثير. أبو سلمة بن عبد الرحمن. قال محمد بن سعد: ثقة كثير الحديث. قال محمد بن سعد: كان ثقة كثير الحديث. والحق بأنه كان أيضا في قول من الأقوال أنه من الفقهاء السبعة. قال أبو زرعة: ثقة إمام. قال مالك: هو من أهل العلم. وقال الزهري: أربعة وجدتهم بحورا: عروة وابن المسيب وأبو سلمة، أبا سلمة، أو قال الأربعة هم عروة وابن المسيب وأبو سلمة وعبيد الله. قال علي بن المديني: ثقة إمام. عبيد الله ويقصد به عبيد الله بن من؟ خلينا نراهم هنا. قال: جزاك الله خيرا فيصل. قال: أربعة وجدتهم بحورا وعدهم: عروة وابن مسيب أبو سلمة وعبيد الله. من عبيد الله؟ أنا قلت لك سعيد كتبها، خلاص. عبيد الله بن عبد الله بن عطفة. قال: عبيد الله وعبيد الله بن عطفة بن مسعود وعبيد الله هو أعلمهم. وهذا قاله الزهري. الزهري قال: ما جلست أحد إلا واستوعبت ما عنده إلا عبيد الله. قال: أنا استوقفني الآن، يعني أنا أرجو وأهيب بطلبة العلم الدعاء لشيخي وسيدي، هو سيد من سادات المسلمين. اتصل بي أخ من قطر، وإن الشيخ فضيلة الشيخ أبي إسحاق، أن فضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني كان مريضا ودخل الإنعاش، فأسأل الله في علاه أن يطير في عمره ويحسن في عمله وأن يمتع به. سيد من سادات المسلمين، وهو رجل قد نشر السنة وجعل الله جل في علاه له القبول في الأرض، وكان مقدما بين الناس للتمسك بالسنة، وقد عصم الله من الفتن التي أتت تترى تعصف وتستك بشدة تحري السنة والتمسك بالسنة. نسأل الله جل في علاه أن يشفيه وأن يديم عليه العافية وأن يغفر له وأن يمتع به وأن يعلي به كلمة الدين وأن ينصر به السنة ويعلي به كلمة الشريعة. اللهم أمين، اللهم أمين، اللهم أمين. نعم، حفظه ربي ورعاه. قال الزهري: أربعة وجدتهم بحورا. أنا أرجو أهيب بطلبة العلم أنهم يعني حتى في الخلوات يكررون الدعاء لفضيلة الشيخ، لشيخنا الفاضل الكريم المبجل فضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني. نعم، قال الإمام الزهري: أربعة وجدتهم بحورا، عروة بن الزبير وابن المسيب وابو سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف. قال: وعبيد الله. وعبيد الله أعلمهم، أو يعني على ما قال الزهري، لأنه ابن المسيب هو أعلم التابعين حقا، لكن عبيد الله كان بحرا. لذلك قال الزهري: قال ما جالست أحدا إلا وقد استوعبت ما عنده إلا عبيد الله، وكان محدثا فقيها. قال ابن المديني عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال: كان ثقة إماما، حديثه عن أبي وعبد الرحمن عوف حديثه عن أبي مرسل. وقال الواقدي: أبو سلمة بن عبد الرحمن قال ثقة فقيها كثير الحديث، ثقة كثير فقيها كثير الحديث. وطلحة بن عبد الله بن عوف أبو محمد المدني هو ابن أخي عبد الرحمن بن عوف، روى عن كثير من الصحابة، روى عن عبد الله بن عباس وعن عمي عبد الرحمن بن عوف وعن عثمان بن عفان وعن أبي هريرة وعن عائشة، روى عنه أبو الزناد والزهري وأبو عبيدة ابن محمد. قال ابن معين ثقة، وقال أبو زرعة ثقة، وقال النسائي ثقة، قال العجلي مدني تابعي ثقة، وهو أحد الأجواد، وهو أحد الطلحات الموصفين بالجود والكرم. هم طلحة بن عبيد الله، طلحة بن عبيد الله وطلحة الإيش؟ طلحة الخير. تعلمون أنه كان يستدين جدا من أجل إكرام الضيف، لذلك أجزل له العطاء عثمان بن عفان من أجل هذا الجود. وطلحة هذا أحد عشر مشاهير الجنة، وطلحة بن عبد الله بن خلاف الخزاعي، وطلحة هذا وهو أحد الطلحات، وكان كان كان يسرع بالخير بالجود والخير كالريح المرسلة. قال محمد بن سعد: كان ثقة كثير الحديث، وروى له جماعة سوى مسلم، وهذا أيضا من أصحاب زيد ابن ثابت رضي الله عنه وأرضاه. آخرهم نافع ابن جبير ابن مطعم، نافع بن جبير بن مطعم من أصحاب زيد، وهذه الطبقة تنتهي إلى نافع، وهو يقال أبو عبد الله المدني أخو محمد بن جبير بن مطعم. روى عن أبيه جبير بن مطعم، وروى عن جرير بن عبد الله البجلي ورافع بن خديج وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين وغير هؤلاء، وروى عنه حبيب بن أبي ثابت صبري. ما الفرق بين يزيد بن أبي حبيب وحبيب بن أبي ثابت؟ تفضل السعيد، هذا علم الطبقات هنا. خلاص انتظر أنت ونشوفوا الإخوة وخلف الشاشة. ما خلاص سيبوا بص بقى، شوف هو بقى دلوقتي ايه هتاخد بقى الفهلوة. اترك الفهلوة، اترك الفهلوة الان، انظر الى هنا. ما الفرق بين يزيد بن ابي حبيب وحبيب بن ابي ثابت؟ شوف جهاد اخذ منك. قال يزيد بن ابي حبيب شيخ الليث، هذه نصف الاجابه التي اتى بها. خلاص اتى، انت قلت طبقه من فوق الطبقات، ما قلت شيخه، والا ده انا قلت لك كثيرا كنت عندما اترجم للليث كان يقول ايش حدثنا شوف دلوقتي الان شوف اهو الان الان جاءت والله هات حبيبنا ابي ثابت حبيبنا ابي ثابت انا لا هذا حبيبنا ابي ثابت هذا مشهور جدا في الكوفه وهو صاحب حديث القبله حديث القبله ان سلم قبل بعض نسائه وذهب ولم يتوضا نعم وحدث عنه سعيد بن ابي سعيد المقبوري وعروه بن الزبير قال محمد بن عمر قد روى نافع عن ابي هريره كان ثقه اكثر حديثا من اخيه نافع بن جبير قال العجلي مدني تابعي ثقه قال ابو زرعه ثقه قال ابن خراش كان ثقه مشهورا وروى له الجماعه هذا خاتمه الطبقه التي تروي عن زيد بن ثابت ثم انتقل المصنف بعد ذلك الى القول عن الطبقات التي تروي عن ابن عباس رضي الله عنه وارضاه وهذا انزل طبقه لان الاصل ان ابن عباس تلميذ زيد بن ثابت تفضل ثم قال المصنف رحمه الله فاما من لقياه منهم وثبت عندنا لقاؤه سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وقبيصة بن زعيب وخارجة بن زيد وأبان بن عثمان وسليمان بن يسار ولم يثبت عندنا من الباقين سماع من زيد رضي الله عنه فيما ألقي إلينا إلا أنهم كانوا يذهبون مذهبه في الفقه والعلم ولم يكن بالمدينة بعد هؤلاء أعلم بهم من ابن شهاب ويحيى بن سعيد وأبي الزناد وبكير بن عبد الله الأشج وظل من هؤلاء بعد هذه الطبقة التي هي تاني طبقة على زيد تلميذ زيد تلميذ زيد آه نعم ومنهم يحيى بن ابن شهاب حضرت ابن شهاب الزهري ونحن قد تكلمنا عن ابن شهاب قبل ذلك نعم ويحيى بن سعيد ويحيى بن سعيد الأنصاري يحيى بن سعيد الأنصاري أيضا من الثقات الأثبات وقد تكلمنا عنه قبل ذلك أبي الزناد عن أبي الزناد اللي هو عبد الله بن زكوان نعم أبو الزناد أيضا من طبقة التالي هذه الطبقة في أصحاب زيد بن ثابت عبد الله بن زكوان ابن عبد الرحمن القرشي المدني عفوا هؤلاء روى أبو الزناد روى عن أنس وعن أبي أمامة وروى عن ابن المسيب وخارجة بن زيد وهذه الطبقة كما قلنا تحت الطبقة في هذا الباب وأيضا عويد الله بن عبد الله وعبد الرحمن بن الأعرج بن هرمز قال أحمد ثقة وقال ابن معين ثقة بل قال أحمد في أبي الزناد قال أمير المؤمنين في الحديث وهو أعلم من ربيعة وحقه أعلم من ربيعة لأن ربيعة وربيعة الرأي كما تعلمون شيخ الإمام مالك وهو أعلم منه بالحديث قال أعلم من ربيعة قال ابن معين ثقة حجة وهذه من أعلى درجات التوثيق قال العجلي تابعي ثقة سمع من أنس قال أبو حاتم كان ثقة فقيه صالح الحديث قال البخاري أصح الأسانيد عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة نعم ومن هؤلاء عمرو بن دينار وعمرو بن دينار المكي أبو محمد روى عن جابر بن عبد الله وذكوان وسعيد بن جبير وسعيد بن المسيب قال أبو بكر البزار لين الحديث وهذا كلام ينظر فيه هذا كلام صراحة مطروح بل هذا الكلام شاذ هذا الكلام شاذ قال أبو حاتم ثقة انتهى الموضوع أن تغلق كل الأبواب بعد ذلك وانتهى الأمر ولا تنظر قال ثقة وقال أن سعيد ثقة ثبت وهذا يعني أنت عندك اثنين الآن من المتشددين أتوا بأعلى درجات التوثيق عليه فكلام البزار كلام ساقط شاذ لا يؤخذ به قال أن سعيد ثقة ثبت قال أحمد صالح الجيري ثقة قال ابن شهاب الزهري ما رأيت شيخا أنص للحديث الجيد منه يعني من عمرو بن دينار على أساس أنه كان لا يروي بالمعنى تعلمون أن عمرو دينار من أزمة الناس في من؟ تعرف؟ من أزمة الناس فيه؟ في عمرو دينار تلميذه المكي طب البصري نعينة. وذلك ابن عينة قال ثقة ثقة. قال ابن عينة ثقة ثقة. بشار الغائب المتخلف عن الدروس أتى بها. نعم جيد. قال علي بن المديني اعتمد عليهم الناس أو اعتمد عليه يا الناس. قال أبو بكير بن عبد الله الأشج. بكير بن عبد الله الأشج القرشي روى عن ذكوان وربيعة وروى عن سليمان بن يسار وروى عن سعيد بن المسيب وأيضا روى عنه الليث بن سعد ومحمد بن عجلان وغير هؤلاء. قال معي بن عيسى ما ينبغي لأحد أن يفضل بكير في الحديث. قال أحمد الإمام أحمد قال ثقة صالح وثقة ابن معين وقال أبو حاتم ثقة. هذه أيضا من درجات التوثيق العالية. قال ابن المدينة ما يكون بالمدينة بعد خيار التابعين أعلم من ابن شهاب ويحيى بن سعيد الأنصاري وبكير بن الأشج بن عبد الله الأشج. قال العجلي مدني ثقة لم يسمع منه مالك شيئا. قال النسائي ثقة ثبت. والحق يعني فات مالك مثل هذا الشيخ. فات مالك مثل هذا الشيخ لأنه الحق أنه يجاري الزهري ومطبقة الزهري فهو يجاري. فكان من الثقات الأثبات أيضا في هذا الباب. هذا بالنسبة لأصحاب زيد. ثم لم يكن أحد أعلم بهؤلاء بمذهبهم من مالك بن أنس. ثم مالك بن أنس هو النجم. مالك بن أنس هو النجم. ومالك بن أنس كان ينتقي لشيوخه ولذلك قدموه على الثوري مع أنه أقل حديث من الثوري. ثوري بحر في الحديث. ومالك قدموه عليه فقط من أجل أنه كان ينتقي المشايخ روى عن ربيعة وعن الزهري وعن نافع ولذلك البخاري. وهذا قول إمام أهل الشأن. قال أصح الأسانيد الإمام مالك رواية مالك عن نافع عن ابن عمر. العجيب أننا نقول كما قال علماؤنا وليس أحد أمثل من الشافعي رواية عن مالك. فيكون هنا اللآلئ المنتظمة ما الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر وليس أمثل من أحمد بن حنبل يروي عن الشافعي. هناك سبعة أحاديث على الأقل في المسند بهذه السلسلة المرصعة بهذا الذهب الخالص. أحمد يقول حدثني الشافعي والشافعي يقول حدثني مالك ومالك يقول عن نافع عن نافع عن ابن عمر. ثم من بعد مالك عبد الرحمن بن مهدي. عبد الرحمن بن مهدي هذا من أساطير المحدثين. عبد الرحمن بن مهدي من طبقة مالك هو أيضا هو من أساطير المحدثين. يروي عن ابن عينة يروي عن الثوري. عبد الرحمن بن مهدي من الثقات الأثبات. كان متشددا بعض الشيء في الجرح والتعديل لكنه كان ثقة ثبتا أمينا وكان سببا لهذه الأمة أو في خير كبير لهذه الأمة. ما هو؟ كتاب الرسالة. وكتاب الرسالة الحمد لله الأخ أرسل لكم شرح. أنت أرسلت الرابط؟ يعني احنا أصلا شرحنا كتاب الرسالة من زمن في دبي هو الحمد لله الآن مجتمع وهناك من الأفاضل من فرغه. فيعني نسأل الله أن يتم تفريغه وأن يعني أيضا يأتينا به لينتفع به الإخوة. والأخ أرسل الرابط لو ترسل الرابط الآن أيضا لأن الشيء بشيء يذكر أن كتاب الرسالة من أعظم كتب الأصول. ولذلك نقول يعني للإمام ابن المديني ليس فضل الإمام المديني علينا وعلى الأمة الإسلامية بضبط الرواة وبضبط حديث النبي صلى الله عليه وسلم بل بأنه استجلب للأمة تأصيل عام لمسائل الأصول في كتاب الرسالة. وكان يقول ما سجدت سجدة إلا وأنا أدعو للشافعي. وكان أيضا قرينه وهو من يحيى بن سعيد القطان قال والله ما تركت سجدة إلا وأنا أدعو للشافعي. نعم. ثم من بعد مالك عبد الرحمن بن مهدي كان يذهب مذهبهم ويقتدي بطريقتهم. نعم. على نفس النسق والطبقة. ثم قال المصنف رحمه الله وأصحاب ابن عباس رضي الله. قال أصحاب ابن عباس هنا العلاقة الأول أنه انتقل بعد ذلك إلى طبقة طبقة وهذه طبقة التلاميذ لأنه ابن عباس تلميذ من لزيد بن ثابت. ابن عباس تلميذ لزيد بن ثابت. وتعلمون بأن ابن عباس ترجمان القرآن وبحر هذه الأمة، حبر هذه الأمة، وقد حاز دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. تعلمون بأنه كان قد يعني انبرى وأفرد نفسه لطلب العلم، وكان يلازم زيد بن ثابت. لما دفن زيد بن ثابت بكى أبو هريرة حتى بل الثرى، وقال من رام من أراد أن يعلم كيف ذهاب العلم هكذا، أو قال هذا كلام ابن عباس. أما كلام أبي هريرة قال دفن هنا علم كثير، على علم زيد بن ثابت رضي الله عنه وارضاه، دفن هنا علم كثير، ولعل الله يجعل في ابن عباس خلفا له. ابن عباس كان يأخذ بخطام ناقة زيد بن ثابت فيقول له زيد خلي الناقة يا ابن عم رسول الله، يريد أن يشير إلى المكانة الشرف من الأشراف من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال خلي الناقة يا ابن عم رسول الله، قال لا هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا. الأدب يرفع صاحبه، الأدب يرفع صاحبه، سيء الأدب لا يمكن أن يتعلم، وإن تعلم لا يتقن، وإن أتقن لا تجد البركة في علمه. سيء الأدب لا يمكن أن تجد البركة في علمه في الثمرة. ولكن المؤدب الذي تأدب بين يدي مشايخه تراه ما تراه إلا في علو دائما، ما تراه إلا يسمو ويرتقي. ولذلك قال علماؤنا من السلف اجعل أدبك ملحا، اجعل علمك ملحا، واجعل أدبك دقيقة، اجعل أدبك علمك ملحا، واجعل أدبك دقيقا. فهنا الأدب ومعرفة منازل العلماء وإنزال الناس منازلهم من نبل الخلق. ولذلك ابن عباس رضي الله عنه وارضاه هو ابن عم رسول الله، والجميع يتمنى أن يخدمه. ولذلك أبي قال له هل دعوتنا فأتيناك؟ قال لا، العلم يؤتى ولا يأتي. فنزل زيد تكرمة لابن عباس، وهذه من أجل مكانته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقبل يده وقال هكذا أمرنا أن نفعل بابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو انتقل إلى طبقة التلاميذ هنا الآن، انتقل إلى طبقة التلاميذ ومن معهم، وانت ترى هنا الثمر هذه البركة العظيمة جدا، كأنك ترى هنا بعين الأدب وعين الديانة بأن ابن عباس ومن وراءه جميعا في ميزان زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه. عبد الله بن عباس هو حبر الأمة، ترجمان القرآن، وعبد الله بن عباس بحر العلوم، وكان يعني طلابا للعلم، وكان مغوارا في هذا المدمار، وكان فارس الميدان عند التفسير. لما سئل ابن عمر في مسألة قال ارجعوا إلى ابن عباس، وهذا أدب جم لا نراه في عصرنا هذا، ارجعوا لابن عباس. ولذلك أنا أدين الله، هذا قول الشيخ الإسلام تيمية، قال بأنه يجب الإحالة على الأعلم، يعني لو سئل أحد في محلة ويعلم بأن هناك عالم أعلم منه يجب الإحالة عليه. قال يجب الإحالة على الأعلم، لأن الإنسان مأمور أن يوافق الحق، وغلبت الظن أن موافقة الحق تكون مع الأعلم. وابن عمر ليس بالهين في العلم، لكنه لا يصل إلى درجة ابن عباس في علم ترجمة القرآن. فقال سألوا هذا على ابن عباس وأتوني بالجواب. فلما ذهب، شوف الإنصاف هنا الآن معناه قرينه، شوف الإنصاف، بعدما أجابه وأتوا بالإجابة إليه ماذا قال؟ قال ابن عمر رضي الله عنه وارضاه نعمة ترجمان القرآن ابن عباس. وهذا قاله ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه، أخص تلاميذ ابن عباس أو من أفضل تلاميذ ابن عباس. وأصحاب ابن عباس رضي الله عنهما الذين يذهبون مذهبي ويسلكون طريقه عطاء، وهذه أيضا مدارس، لابد أن تعلم أنها مدارس مختلفة. نعم، عطاء وطاووس ومجاهد وجابر بن زيد وعكرمة وسعيد بن جبير، فأعلم هؤلاء سعيد بن جبير وأثبتهم فيه. طيب إذن رتبه مرة ثانية، عطاء بن يسار، عطاء بن يسار الهلالي أبو محمد المدني مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، هو أخو سليمان بن يسار، عبد الملك بن يسار، سليمان بن يسار هو من الفقهاء السبعة. روى عن أبي بن كعب وأسامة بن زيد وجابر بن عبد الله، وروى عن عبد الله بن عباس وهذا الذي نتكلم عنه الآن، وأيضا روى عن عبد الله بن مسعود وعن أبي هريرة وعن غير هؤلاء من الصحابة الكرام، وروى عنه زيد بن أسلم وشريك بن عبد الله وابو سلمة بن عبد الرحمن، وايضا قال ابن معين في عطاء بن يسار الهلالي ثقه، قال ابو زرعه ثقه، وايضا قال نسائي ثقه، قال محمد بن سعد كان ثقه كثير الحديث، كان ثقه كثير الحديث. انت تعلم يعني انا اريد احد من الاخوه الافاضل يحلل لي من كلمه لفظ الجرح والتعديل هنا في قول بن سعد كان ثقه كثير الحديث، يبين لي مزايا هذا التعديل للراوي في هذا الكلام. نعم كثرة الحديث مع فهو مع ساعة رواتي أتقى مرة ضبطه منور يكثر من هذا الحديث. يكثر من رواية منور يعني جيد منور فيصل يعني سبحان الله يعني أنت المفروض يعني بعدما أتيت بمسألة عزيزة حتى بعد ذلك عن الطريق. سعيد الآن يعني الروح بتدب فيه يرجع عاقلا مرة ثانية. هو الآن هو الحق كثرة الحديث دلالة أنه طلاب للحديث فيكون تعديلا، لكن أخذها فيصل على أنها عليه ليست له، وهذا يعني مثله لا يخطئ في مثل هذه، يعني ممكن تكون هذه زلة قلم. الصحيح الراجح كثرة الحديث علامة على إيش؟ أنه طلاب الحديث، ومن كان طلابا للحديث مشهورا به هذا تعديل، وهذا اعتمده ابن عبد البر، ولذلك احنا قلنا أصالة أنه يرى بأن طالب العلم الذي يحمل العلم حمله للعلم تعديل له، يحمل من هذا العلم من كل خلف عدوله. فهذه مسائل لابد الإخوة تضبط هذه المسائل، الإخوة لابد تضبط هذه، هذا علم عزيز فلا بد من ضبطه ضبطا تاما. قال احمد بن صالح الجيلي قال ثقه قال ابن حبان كان صاحب قصص وعباده وفضل. فهذا الكلام صاحب قصه، صاحب قصص هذه لا تعتبر ايش؟ لا تعتبر توثيق له، لاننا قد اتى لنا من علمائنا بانه يعني من الثقات، فالقاص غير الراوي، مفهوم؟ لكن هو عندنا هو أصحاب الحديث قد مدحوا حديثه وأنه كثير الحديث. وطاووس ومن؟ وطاووس وطاووس بن كيسان، بن كيسان اليماني أبو عبد الرحمن الحمياري روى عن جابر وزيد بن أرقم وزيد بن ثابت وصفوان وعبد الله بن عباس عبد الله بن عمر، وروى ايضا عن عبد الله بن عمرو بن العاص، وروى عن معاذ بن جبل رضي الله عنهم اجمعين. روى عن طاووس حبيب بن ابي ثابت والحكم بن عتيبه. وسليمان بن طرخان وعمرو بن دينار وغير هؤلاء. قال طاووس ادركت 50 من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس إني لا أظن طاووسا من أهل الخشية أو من أهل الحسبة. فالاثنين متلازمان، الاثنان متلازمان. نعم وهذه معناها أنه يعمل بما علم. قال قال ابن عيينة قلت لعبيد الله بن أبي يزيد مع من كنت تدخل على ابن عباس؟ قال مع عطاء وأصحابي. قلت فطاووس يعني كنت تدخل مع طاووس؟ قال هيهات، كان يدخل هذا يدخل مع الخواص. وهذه فيها دلالة على أن طاووس كان من الرفعاء عند ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. قال قيس بن سعد كان طاووس فينا مثل ابن سيرين في أهل البصرة. طبعا هذه دلالة على تفضيله، وأهل اليمن أصالة فضله النبي صلى الله عليه وسلم بقلب أنهم أرق قلوبا وأعمقوا إيمانا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحكمة يمانية والعلم يماني. لكن الآن هذا في القديم، الآن نسأل الله أن يعيد الزمان كالزمان، أمين رب العالمين. والله يرفع الغم والهم الهم والغم عن الأمة هناك، ونسأل الله تعالى أن ينتقم من هؤلاء الكفرة الفجرة أو من الروافد الخبثاء الذين يعني يعملون الفساد في جسد الأمة الإسلامية. هناك قصة عجيبة. قال وكيع عن أبي عبد الله الشامي قال استأذنت على طاووس لأسأله عن مسألة، فخرج علي شيخ كبير، شيخ كبير، فقال فظننته طاووس فقلت أنت طاووس؟ قال لا. المفاجأة، قال لا أنا ابنه. قلت إن كان ابنه إن كان هذا ابنه فقد خرف، يعني راجل طالع فقد خرف أبوك. قال تقول ذاك إن العالم لا يخرف. قال فاستأذن لي على أبيك. قال فدخلت فقال لي طاووس سل وأوجس. ده كلام بحكم أيضا وضاق بإتقان بالميزان. قال سل وأوجس وإن شئت علمتك في مجلسك هذا القرآن والتوراة والأنجيل. وهذا السعب شوف الرجل أكبر سني ولا نعم الرفعة بالعلم وإتقان العلم. هؤلاء الذين أكرمهم الله جل في علاه. هؤلاء الذين أكرمهم الله جل في علاه. نعم. ثم ومجاهد ومجاهد ابن جبر ومجاهد ابن جبر ويقال ابن جبير والصحيح أنه ابن جبر أبو الحجاج القرشي روى عن سعد بن أبي وقاص وروى عن طاووس بن كيسان عبد الله بن عباس روى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عن الجميع. طبعا طاووس بن كيسان دخل هكذا حشرا مع هؤلاء الصحابة الذين روى عنهم. وأما من روى عنه أبي أيوب السختياني أبو تميمة ابن أبي تميمة السختياني وحماد بن أبي سليمان والأعمش وسليمان الأحول وغير هؤلاء. قال أبو حاتم روى عن عائشة مرسلا ولم يسمع منها. قال أحمد بن معين مجاهد لم يسمع من عائشة رضي الله عنها وأرضاها. قال يحيى بن القطان مرسلات مجاهد أحب إلينا من مرسلات عطاء. قال ابن معين ثقة وقال أبو زرعة ثقة. قال أبو داود مراسيل المجاهد أحب إلينا من مراسيل عطاء فإنه كان يحمل عن كل من هب ودب. وأفضل ما يقال توثيقا في مجاهد ما قاله عن نفسه هو عندما قال مجاهد عرضت القرآن على ابن عباس 30 مرة. عبد السلام بن حرب قال كان أعلم هؤلاء أصحاب ابن عباس بالتفسير هو مجاهد وكان أعلمهم بالحج هو أو المناسك هو عطاء. ولذلك الثوري كان يمدح كثيرا على مجاهد في التفسير يقول إذا جاءك التفسير عن مجاهد فلا تسأل عنه غيره وكان يمدح كثيرا في مجاهد. والحق بأن يعني ما ما ما يمكن أن يقدم عليه أحد إلا سعيد لكن سعيد مات صغيرا. سعيد بن جبير كما قال أحمد قتله الحجاج عليه من الله ما يستحق. الآن أستحضر أنا كلام الذهبي عندما قال له حسنات تغمر في بحر سيئاته. شوف هذا شوف القلب الكلام له حسنات تغمر في بحر سيئاته. ثم قال قولا فصلا إن نتقرب إلى الله ببغض هذا الرجل. فقال أحمد قتله يوم قتله يوم أن قتله والناس أحوج ما يكونون إلى علمه. قال وجابر بن زيد الأزدي أبو الشعساء البصري روى عن عبد الله بن الزبير عن عبد الله بن عباس وروى عن عكرمة عبد الله بن عمر وأيضا روى عنه سليمان السائب وعمرو بن دينار وروى عنه أيوب السختياني. قال عنه ابن عباس لو أن أهل البصرة نزلوا عند قول جابر بن زيد لأوسعتهم علما عن كتاب الله دل في علاه. قال عكرمة كان ابن عباس يقول أحد هو عن جابر بن زيد عندما يسأل عنه يقول جابر بن زيد أحد العلماء. وسئل ابن عباس وهذا من أعلى التوثيق صراحة سئل ابن عباس مسألة قال تسألوني فيكم وفيكم جابر بن زيد وهذه حالة من أرقى ما تكون ها؟ أو نعم ممن روى عنه. فشوف قال وتسألوني وفيكم جابر بن زيد وهذا أيضا هذا إن رأيناه من أدب الشيخ مع التلاميذ وأنه يعطي كل ذي حقه وقد يروي التلميذ عن الشيخ عن تلميذه بل يتعلم منه. ولذلك ابن المديني قال ذلك لما قال البخاري ما استصغرت نفسي عند أحد قط مثل ما استصغرت نفسي عند ابن المديني. فلما سمع ابن المديني هذا الكلام وطبعا هذا الكلام في محله لا يجامل البخاري ده قدمه على أحمد لا يجامل لكن هذا لماذا هذه الرفعة الراقية؟ ممتاز لأنه أتقن الأربعة بعلم العلل. فلكن هو ماذا قال؟ شوف الرد بقى من الشيخ للتلميذ قال دعوكم من قبري والله لم يرى مثل نفسه. قال ابن معين ثقة قال أبو زرعة ثقة وروى له الجماعة. نعم. وعكرمة عكرمة مولى ابن عباس وهذا الكلام فيه طويل وأيضا الحمد لله أنه لم يثبت لأنهم اتهموه برأي الخوارج. عكرمة مولى ابن عباس أبو عبد الله المدني روى عن جابر بن عبد الله والحسن بن علي وعبد الله بن عمر وعائشة، روى عنه إبراهيم النخعي وإسماعيل بن أبي خالد وأيوب السختياني وحبيب بن أبي ثابت وحماد الطويل وغير هؤلاء. قال عكرمة رضي الله عنه وأرضاه: طلبت العلم 40 سنة. الآن صاحب الكيبورد مفتي الجوجل في ثواني ثلاثة صار فرضي صار عقدي، صار فقيها، صار محدثا، صار أبو الملوع الأثري، وانتهى الأمر، وانتهى بقى هذا العلم. ولذلك انت ترى الآن صيحات كثيرة جدا تأتي. أما جاءنا السؤال الذي قال فيه القياس على الملح والسكر نفسين من الدخان، يعني هذه الأعاجيب موجودة، هذه الأعاجيب موجودة، الحق بأن هذه الأعاجيب موجودة. فلك أن تنظر في هذا الباب بأنه يعني ما يطلب العلم ولا يشتد في طلب العلم، ولا يشتد سعيده في طلب العلم، ويخرج للناس بعد ذلك يقول أنا ابن جلى وطلع الثنايا، ما جث على ركبتيه طالبا للعلم. لما يأتي رجل لا يعرف الكوع من البوع وتراه بعد ذلك أخذ شهادة الدكتوراه، ثم بعد ذلك تصدر الناس إما في تدريس الحديث أو تدريس المصطلح أو تدريس الفقه أو تدريس الأصول أو تدريس العقيدة التي هي من أهم الأبواب، بعد ذلك ماذا ترى؟ من سيخرج لنا؟ وهو ماذا سيفعل في هذه الأمة؟ ستضيع الأمة بذلك، ستضيع الأمة. لذلك عمر بن الخطاب أسس لنا هذا الأساس. تعرف إعطاء ما هو الأساس؟ قال: من استعمل أحدا غير أحق منه فلا يزال أمرهم في سفال، فلا يزال أمرهم في سفال. قال: طلبت العلم 40 سنة وكنت أفتي بالباب وابن عباس بالدار. والمعنى هنا إيش؟ المعنى هنا في بطن الشاعر لو قالوا، المعنى هنا بقول مالك، ما هو هذا؟ فيها التوثيق الضمني بإقرار شيخي له بالفتوى، فهم؟ هو لا، نقول أنا بالباب وهو بالدار، إذا ابن عباس يسمع بذلك. وهذا كما قال الإمام مالك، قال: ما استطعت الفتوى إلا بعدما قال لي علماء العصر، قالوا: أنت الآن تفتي. وهنا لما قلت طلبت العلم 40، هذا ليس مستغربا، طبقات التي تحته نفس الأمر. لازم الإمام مالك، لازم ربيع الرأي 20 سنة، ولازم الزهري 20 سنة. يقال بأن أبا حنيفة قال: لازمت حماد بن أبي سليمان 40 سنة. أبو يوسف لما تعجل بعث علي أبو حنيفة بالسؤال، وعلى الوجهين خطأ. قال أبو حنيفة: يعلمني ويؤدبني. فرجع إلى المجلس مرة ثانية. قال ابن عدي: لا بأس به. وهذا كلام لا يقبل. ابن عدي طبعا تأثر بما قيل فيه، لأنه يعني قالوا أنه يقول برأي الخوارج. قال أبو إسحاق، قال أبو إسماعيل الأنصاري: الرجل صدوق. قال أبو حاتم: ثقة يحتج به إذا روى عنه الثقات. هذا كلام أيضا غير مرضي. كفانا في عكرمة بأن البخاري طرح ما فعله مسلم من طرح العكرمة واعتمده وروى له في كتابه. قال النسائي: ثقة. قال أحمد: يحتج به، مرة مضطرب مرة ثقة. والصحيح أنه وافق الثقات ثقة، وهو موافقة أحمد لابن معين وابن حبان وللنسائي أولى لنا. قال أيوب السختياني: ثقة. وقال: لم أكن أتهم. وقال جابر بن زيد: قال عكرمة أعلم الناس، عكرمة وكان ثقة ثبتا حقا، كان ثقة ثبتا حقا. نعم. قال وسعيد بن جبير: طبعا الكلام الذي ورد فيه كما قال علماؤنا إذا لم يثبت لا معول عليه، لا حكم يترتب عليه. سعيد بن جبير عن هشام الأزدي، سعيد بن جبير بن هشام الأزدي الوالبي، روى عن أنس بن مالك، عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أرضاه، عن عبد الله بن الزبير وعن غيرهم، روى عنه أيوب السختياني وحبيب بن أبي ثابت سليمان بن مهران وعطاء بن السائب. قال بياقي: ثقة. قال ابن حبان: كان فقيها عابدا فاضلا ورعا. قال أبو زرعة: ثقة. كان يقال لسعيد بن جبير كلاما عظيما، قال: كان جهبذ العلماء، كان جهبذ العلماء. لكن حقا قد أخطأ في فتنة ابن الأشعث. سعيد على على على ركيزة العلم وعلى ما كان عليه من ثقة العلمي، كان قد أخطأ في فتنة ابن الأشعث. قال ابن عباس: يا أهل الكوفة كيف تسألون فيكم مثل سعيد بن جبير؟ قال ابن معين: ثقة، ولكن كما قلنا قد قتله الحجاج عليه من الله ما يستحق، قتله صغيرا عند 40، والأمة أحوج ما تكون إلى علمه. نقف عند هذا وننتهي اليوم من الدرس إن شاء الله، يعني نسأل الله أن ينفع به، ونسأل الله للفعلاء أن يكون في ميزان الحسنات، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.